الرأس إلى أعلى القفة، إلى أعلى الإيه؟ إلى أعلى القفة، والوجه إلى منابت الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمتي الأذنين. يعني فكل ده هو يحجل ويغرر، يعني يؤمن أنه قد استوعب العضو بزيادة على العضو، يتثبت معها أنه قد استوعب العضو كاملا، استوعب عضو الوضوء كاملا. وإطالة الغرة والتحجيل، أيوة، وتقديم السواك استحبابا، وتقديم السواك استحبابا، تقديمه يعني على إيه؟ على الوضوء، قبل ما يتوضأ يستخدم الإيه؟ يستخدم السواك استحبابا أيضا، هو يعدد في المستحبات. وغسل اليدين إلى الرسغين، ده من المستحبات، متى؟ ثلاثا، قبل الشروع في الوضوء. يبقى غسل اليدين ده مش داخل في الايه؟ في الواجبات، مش داخل في الواجبات، ولكنه يكون قبل بداية الوضوء. يغسل يديه إلى الرسغين، إلى الرسغين، نعم. وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل شروع في غسل الأعضاء المتقدمة، أيوة، التي ذكرها يعني، والتي هي مواضع الوجوب. طيب من بعده؟ مين في الناحية دي؟ أحمد اقرأ. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، نعم، وبما يوجب الغسل. يصح الاثنين يعني، ينتقد بنفسه وينتقد بغيره. فصل. وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح. من عين يعني من نجاسة عينية، نجاسة لها عين، الغائط والبول، أو ما مر بنا كالمني والمذ والودي، وفيه الأحكام التي تقدمت. نعم. يجب وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، من عين أو ريح، يعني كان له صوت أو لم يكن له صوت، كان له رائحة كريهة أو لم يكن له رائحة كريهة. متى تيقن من خروج الريح فقد انتقض وضوءه. أما إذا شك في خروج الريح فهو باق على أصل الوضوء طالما كان في صلاة، لأنه دخل الصلاة بيقين فلا يخرج منها بالشك. وأمضى ابن قيم الجوزية هذا الحكم في غير الصلاة، يعني لو كان خارج الصلاة فشك في خروج الريح فهو باق على أصل وضوئه، باعتبار أن الوضوء هو اليقين عنده، هو متوضئ وشك في انتقاض الوضوء، فأمضى هذا الحكم حتى خارج الصلاة. فلو كان في الصلاة لا يخرج منها بالشك، وعند ابن القيم حتى لو كان خارج الصلاة فهو باق على وضوئه، لا ينتقض وضوءه بالشك في خروج الريح، بالشك في خروج الريح. والشك طبعا قد يكون وسواسا، قد يكون وسواسا، ومن ابتلي بالوسواس فهذا ينبغي عليه أن يتقي مجاراته، يعني مجارات الوسواس، إن هو على طول كل ما يجيله لا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا. هذا في حالة الشك طبعا، لأن قلنا في اليقين سواء وجد ريحا أو لم يجد، سمع صوتا أم لم يسمع، مدام هو متيقنا أن شيئا خرج فخلاص انتقض وضوء. لكن الكلام والحديث جاء في حالة الشك، رجل شك، فالشيطان يأتي للمرء في صلاته فيأخذ الشعرة من دبره يشعره أنه قد أحدث ليفسد عليه صلاته وليجعلها شاقة على نفسه بتكرار الخروج منها والوضوء وإعادة الوضوء والحرج الذي يقع له من جراء ذلك. فينبغي لمن ابتلي بالوسواس أن يجتهد في العمل بهذا الحديث. وبما يوجب الغسل، إيه اللي بيوجب الغسل؟ الجنابة. الجنابة، طيب والجنابة تكون مما؟ تكون من خروج المني، سواء خرج المني في يقظة ولو بالتفكر أو خرج في المنام وهو الاحتلام، وعلامته أن يرى ما يثير شهوته ثم يجد الرطوبة في ملابسه ويجد أثر المني فيستدل بذلك على أنه قد وجب عليه الغسل وأنه قد أجنب. وبانقطاع الحيض والنفاس يجب الغسل كذلك، بانقطاع الحيض والنفاس، يبقى سبب تاني وهذا متصل بالمرأة. وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت يقصد غسل الميت، وهذا واجب على من؟ على الأحياء، على المسلمين، وهو فرض كفاية على من حضر. وبالإسلام، يبقى إذن هذه كلها أغسال واجبة عند الإمام الشوكاني، فأدخل فيها حتى الإيه؟ الغسل للإسلام، على أن فريقا من الفقهاء يقول باستحبابه في حق من أسلم. نعم، لا لا لا، هذا ما عده الإمام الشوكاني. أكمل الأخ اللي بعدك، تفضل. باب الغسل. هيا. نعم. يجب خروج المني. لا لا لا، الفقرة التالية. فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو أن يمس فيه. ينغمس فيه. ينغمس فيه مع مضة الاستنشاق. والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. نعم. وندب تقديم غسل الأعضاء، غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. يعني يبدأ بالميامن قبل المياسر. طيب، والغسل واجب. نعم. تركنا ما في شيء. نعم. تركنا الصدر الأول، الصدر الثاني. شرح. وأكل اللحم الإبل وغل والقام ومصل الإبل. نوم مضطجع. في مين اللي ترك؟ نوم مضطجع. أول صفحة شيء. صدر الثاني. لم تغض الوضوء بما خرج من الفم. أي نعم، وأكل لحم الإبل. نعم، لم نعلق على هذه. نعم. طيب، فتح الله عليك. يبقى ينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل. ونوم المضطجع، نوم الإيه؟ يعني نوم المضطجع خصوصا، أي أن نوم القائم ونوم الجالس ونوم المتكئ ونوم الساجد، ما في واحد ممكن ينام وهو ساجد، أنا مش حكيت لكم على صديقي العزيز؟ ها؟ لا، صديقي العزيز نام في صلاة التراويح. فسجد ونعس، وبعدين هو لما يفيق من النوم يسمع الإمام بيقرأ يقف معاهم، ولما يوصلوا للسجود يكمل. يفيق بعد شوية، فات ركعة واثنين وثلاثة واربعة، يقوم يقف معاهم، ومتخيل انه ايه كان في السجود وهم قاموا. بس اخر ما خلص الصلاة، الاخ الباكستاني اللي جنبيه راجل كبير قال له برازر ثم تشي بدعة. ثم تشي بدعة. فيبقى النوم الايه، نوم المضطجع خصوصا، نوم المضطجع خصوصا، لان مسألة النوم مسألة خلافية، فيها ثمانية آراء عند الفقهاء، فيها ثمانية ايه، ثمانية آراء. يبقى المعتمد عند الامام الشوكاني انه لا ينقض الوضوء الا نوم المضطجع. يبقى لو نام وهو جالس لا ينتقض وضوءه، وهو قائم وهو متكئ وهو ساجد، حتى ولو كان له شخير أو سمع له غطيط، إلا أن يكون إيه؟ مضطجعا، إلا أن يكون مضطجعا. وأكل لحم الإبل، وهذه أيضا من المسائل الخلافية، لكن المعتمد عند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه من نواقض الوضوء، أنه من نواقض الوضوء. وعد العلة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل من العلل التي لم يقف عليها العقل البشري، يعني التي لم يدركها الناس، فالتعبد فيها لإظهار الاستسلام لحكم الله، وإن لم ندرك حكمته. احنا مش عارفين ليه، مش كده؟ ولكن لأن النص جاء فيها فهو يعتمد المهم الرأي، ولكن المسألة خلافية، وهذا قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. والقيء، وأيضا هذا من المسائل الخلافية، لأنه هل القيء نجس أو غير نجس، هذه هي المسألة، هل القيء، لكنه هنا يعتمده كناقض من نواقض الوضوء، إذن هو يعده من الإيه؟ من النجاسات، غير أنه لم يذكره لأنه لم ينص في المتن إلا على النجاسات المتفق عليها. النجاسات لهم كام؟ عددناهم ستة، ستة فقط، ده المتفق عليه، ولكن جاء هنا وذكر ما يعتمدوه هو مما اختلف فيه الناس، ومنه القيء ونحوه. يقصد القلس، عارف القلس؟ يعني الواحد لما يكون شعر عنده حموضة كده وبعدين يطلع له كده فيخرج شيء من اللي، فهذا عنده من نواقض الوضوء، وهو أيضا من المسائل الايه، من المسائل الخلافية. ومس الذكر، وهو أيضا من المسائل الايه الخلافية، فيه ثلاثة آراء للفقهاء، أنه ينقض بإطلاق، الرأي الأول، وأنه لا ينقض بإطلاق، الرأي الثاني، والرأي الثالث فصل فقال ينقض إن كان بشهوة، إن كان بشهوة مس الذكر، ولا ينقض إن كان بغير شهوة، يعني إن مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. فهي ثلاثة آراء، لكنه الإمام رحمه الله أطلق فقال ومس الذكر. يبقى الرأي المعتمد عنده إيه؟ إنه ومس الذكر بإطلاق، سواء كان بشهوة أو من غير شهوة. طيب، يبقى نرجع نعم. يعني تقصد من فوق الملابس، يعني مسه بحائل، يعني لا، هو إذا قال المس يبقى المس المباشر، يبقى المس الايه المباشر، ولان المس بحائل مما يشق التحرز منه، مما يشق التحرز ايه التحرز منه. نعم، وصلنا الفقرة التي تلي التي تليها. ايوه تفضل، مين اللي بيقرا؟ تفضل. باب الغسل. يجب بخروج المني بشهوة او بتفكر. احنا لا، احنا نكمل بقى، احنا الاخ رجعنا عشان الفقرة السطر اللي سبناه. نعم، باب الغسل. باب الغسل. طيب، نعم، ما زلنا في باب الغسل. بعدين في اي نعم باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة. لا لا لا، اللي بعديها يا اخي، الفصل اللي بعديه، الفصل اللي بعديه. والغسل الواجب، والغسل الواجب هو ان يقبض الماء على جميع ان يفيض ان يفيض الماء على جميع بدنه. دار النظر احسن منك على كده. او ينغمس فيه، أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. مين اللي قالوا أو ينغمس؟ ليش؟ ها؟ عشان التشكيل ولا عشان إيه؟ أيوه. أن الله يفتح عليك، جزاك الله خير، تفضل. أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه. نعم. ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. نعم. وندب تقديمه. وندب تقديمه غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين. ثم التيمم. طيب، يبقى هو الغسل واجب. متى؟ في الحالات التي تقدم ذكرها. الغسل واجب. عشان نميز عن الأغسال المستحبة، في أغسال مستحبة زي غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل عند المجامع والغسل بعد تغسيل الميت، غسل من غسل الميت، يعني الذي غسل يغتسل، هذه أغسال مستحبة. وإن كان غسل الجمعة واجب عند فريق من الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح الحديث فهو نعم يفصل في المسألة. وذهب إلى ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله. يبقى الغسل واجب. طيب إيه صفته؟ هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه. حتى قال الأحناف لو سقط في الماء جنبا طهر وارتفع الحدث. لذلك الإمام الشوكاني هنا قال لك إيه؟ ولا يكون شرعيا إلا بالنية. يعني لو هو معدي كده فوق أنطرة ولا جسر وراح طب نزل في المية، واخد بالك، عند الأحناف يقول لك خلاص طهر. لا، عند الإمام الشوكاني وجمهور الأئمة لابد من الإيه؟ ان هي الغطسه اللي حصلت دي ما تنفعش، ما تنفعش. انما لو انغمس مع النيه صح غسله، لان هو ده المطلوب، التعميم، والتعميم يتحقق بافاضه الماء او بالانغماس فيه، او بالانغماس فيه مع المضمضه والاستنشاق. يبقى دخل في الغسل الواجب المضمضه والايه والاستنشاق. معنى كده ايه؟ هو دخل المضمضة والاستنشاق في أعضاء الغسل كما هي داخلة في أعضاء الوضوء، بقطع النظر إن كان قد بنى ذلك على أنها أعضاء ظاهرة أم لغير ذلك أو لورود النصوص بها، بقطع النظر عن ذلك. والدلك لما يمكن دلكه، يعني لما يستطيع دلكه، لأنه من الممكن أنه في مواضع من البدن الإنسان لا يطال أن يدلكها في بدنه، يعني فما يمكن دلكه. ولا يكون شرعيا إلا بالنية، يعني بنية رفع الجنابة أو بنية رفع الحدث الأكبر لرفع موجبه، وندب تقديم أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. يعني يبدأ بأعضاء الوضوء جميعها على الترتيب المعروف إلا القدمين، وبعد ذلك يبدأ بالميامن فالمياسر. وغسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل القبل والدبر ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني بما في ذلك إيه؟ غسل القدمين، ثم يبدأ بإفاضة الماء أو تعميم بدنه بالماء، يبدأ بالميامن قبل المياسر وبما ارتفع قبل ما سفل، يعني على التوالي على طول الميامن والمياسر من أعلى إلى أسفل، ذلك بعدما يتم الوضوء على هيئته التي نتوضأ بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل لبعده الأخ الكريم تفضل. ويشرع للصلاة الجمعة والجمعة والعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة يبقى ذكر مجموعة من الأغسال المشروعة عموما، لكن فيها ما اختلف في استحباب أي بين الاستحباب والوجوب، وفيها ما هو مستحب كغسل العيدين وكغسل الدخول إلى مكة، لكن هذه أغسال مشروعة تدور بين الاستحباب والوجوب، وبعضها على الاستحباب دون الوجوب كغسل العيدين. نعم اللي بعده تفضل. باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء. حسبك، يبقى هو ده بيقوم مقام الوضوء والغسل، يبقى من عدم الماء يرفع الحدث الأصغر بإيه؟ بالتيمم. طيب ويرفع الحدث الأكبر أيضا بالتيمم، هو نفس التيمم، هو ما صفة التيمم؟ أيضا أضاف قال أو خشي الضرر من استعماله، يعني من استعمال الماء، خشي الضرر من استعمال الماء، يعني لو استعمل الماء لمرض أو لازداد مرضه أو تأخر برؤه، تأخر شفاؤه، فعندئذ يتيمم، عندئذ يتمم. والأولى ولا سيما وقد تيسر ذلك في زماننا أن يكون ذلك عن مشورة طبيب، عن مشورة طبيب، لا يترك لاجتهاد الناس لئلا يقع التساهل، إنما الطبيب يقول له يضر بك أن تستخدم الماء خلاص، يبقى يترك الوضوء إلى التيمم ويترك الغسل كذلك إلى التيمم، ولا حرج عليه في أن يأتي ما يستوجب الوضوء أو الغسل وإن علم أنه لن يجد الماء. وأعضاؤه يعني أعضاء التيمم الوجه ثم الكفان، بس أول عن آخر. طيب وصفته يمسحهما مرة بضربة واحدة، ضربة واحدة يعني على على الصعيد الطاهر الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى على الصعيد الصعيد الطيب، على خلاف في الصعيد، ما هو الصعيد؟ هل هو التراب أم أنه كل ما خرج من الأرض؟ عند الأحناف كل ما خرج من الأرض، كل ما خرج من الأرض يصح التيمم منه. ولكن غيرهم يشترط أن يكون ترابا وله عفرة أو له غبرة وله غبرة أو أن يكون حجرا مستخرجا من الأرض يضرب عليه بضربة واحدة ثم يمسح على الوجه ويمسح الكفين بنفس هذه الضربة الواحدة. أيها أخي ناويا مسميا، يبقى إما ناوي استباحة الصلاة كالوضوء، وإما ناوي رفع الجنابة على مراده من، لأن الهيئتان اتفقتا مش كده، اتحدتا يعني هي هيئة واحدة، مفيش فرق ما بين تيمم الوضوء وتيمم الغسل، أو تيمم الحدث الأصغر وتيمم الحدث الإيه وتيمم الحدث الأكبر، إنما يفرق بينهما الإيه النية. ناويا مسميا ونواقضه، نواقض التيمم نواقض الوضوء، هي نفسها نواقض الوضوء، هي نواقض الإيه نواقض التيمم، لكن ما نضفش عليه ناقض كمان زيادة شوية، ما نضفش. أيوة وجود الماء، وجود الإيه وجود الماء، يعني هو تيمم وهو على تيممه، وبعدين ربنا بعت له شوية مطر ما شاء الله والدنيا رخت، وما يقولش ان انا على خلاص تيممت، لا، لان حضر الايه حضر الماء، او كان ضالا في طريق واهتدى، او منقطعا في صحراء ومرت به قافلة، او صار الى مكان فاهتدى فيه الى ماء، الى غير ذلك. يبقى يضاف على نواقض الوضوء ناقض اللي هو وجود الايه وجود الماء. نعم. هي ضربة واحدة، يعني هي ضربة واحدة من الممكن أن أن أن أن, أن لأنه مش المقصود أن يأخذ منها يعني، ومش المقصود أن هو يأخذ جزءا من التراب، لكن المقصود أن يصيب شيئا طيبا، أن يصيب شيئا طيبا يمسح بعده على، مش أنه ينقل كالماء يعني ينقل من هذا الشيء إلى أعضاء التيمم، لا، مش هذا هو المقصود، لأن المقصود هو أن يصيب شيئا طيبا قبل أن يمسح على أعضاء التيمم، فإذا يصيبها بأي طريقة تيسرت له، يعني لو كانت حجرة صغيرة. فضل مسح مرة أو أكثر؟ مرة واحدة. نعم مرة واحدة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أي تفضل لو في أسئلة تفضلوا. في إحنا في عندما يدعو المكافي السبعة شيخ، هو ليس أصل شيخ، هو بيعتبر أنه مصنع من مواد البترول وطلع من الأرض برضو، لأنه كله عندهم كل ما خرج من الأرض، زي الحديد مثلا ممكن يخبط على الحديد أو النحاس، بيعتبر أنه كله خارج من الأرض. تفضل شيخ. فرائد الوضوء أنا كنت أظنها يعني استنشاق المضمضة ليس داخلة فيها، بحيث الله سبحانه وتعالى يقول اغسلوا بوجوهكم وايديكم وارجلكم وما دليل المضمضة للشيخ؟ لا، الدليل المضمضة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا وقد وتمضمض واستنشق. حديث متفق عليه. تفضل الشيخ. في حديث متفق عليه موجود في كتاب العمر والدماء، في خلاف هل هو من لمن سيقظ او فقد لكل وضوء. من سيقظ فليدخل الماء فيه ثم ليستنفق. اي نعم، فليدخل الماء في انفه ثم ليستنفق. أيوة. لكن في خلاف هل هذا للمستنفق فقط ام لاي وضوء. نعم، لكن في حديث متفق عليه. جميل. قطع الله عليك. الايه لا، اذا كان للغسل فلا يشترط، اذا كان الوضوء للغسل هو ليس شرطا، هو ليس شرطا، ليس شرطا. نعم تفضل. الوضوء في مكان فيه مرحاض، هل هل يجوز يعني ما الحائض في مكان مفتوح؟ يعني هذا مما تدعو إليه الحاجة، نعم، يعني حينما لا يجد في بيته إلا مكان يعني الوضوء في المرحاض فيسمي، هذا يعني من الأحوال التي استثنيت في جواز الذكر في داخل المرحاض. نعم يتلفظ، نعم يتلفظ يتلفظ، نعم لا يجري فقط على قلبه، لأن هذا أمر مشروع في سائر الأحوال، ولكن خص هذا بحالة الوضوء في مثل هذه الحال. يعني تفضل شيخ مكبر، هل هناك مسافة محددة عندما لا أجد الماء فيها أتيمم؟ هل يجب التحري عن وجود الماء عدا إن كنت مريضا؟ لا، شوف يعني المسافة تقيد بمسألة إدراك الصلاة قبل خروج وقتها، قبل خروج وقتها، فإن غلب على ظنك أنك تدرك الماء قبل خروج وقت الصلاة لزمك أن تسعى إليه، لزمك أن تسعى إليه. نعم تفضل. هو مفيش ماء يا أخ محمد؟ ريجي نشف يعني. لا إله إلا الله، يعني احنا قاعدين نكلمكم على المياه بقلنا ثلاث أيام. تفضل. شيخ دخلتم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغسل صبله وضوء دبوره ثم يتوضا في وضوء الصلاة ثم يبدأ باليمين، أليس يبدأ بالرأس الأول ثم ما احنا قلنا المعالي من أعلى قبل الأسفل يعني. لا ما هو لازم، لا الصب يقول من الرأس، لا يعني أقصد أن الرأس يقول وحده ثم يبدأ باليمين. أي نعم هذا هو السنة، هذا هو، لأن الرأس إلا إذا كان واحد عنده رأسين يعني. أي نعم أي المتوفر المتيسر، لو كان برد يكون أحسن. الله يكرمك. تفضل. لدي بعض الأسئلة. تفضل. أولا قسم الشيخ رحمه الله أن المسح بين يجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام على ليالهم، متى يبدأ أو تبدأ هذه الأيام؟ هل عند توضؤه؟ يبدأ من أول مسحة، من أول مسحة يعني، من أول مسحة. نعم في أسئلة تانية؟ نعم. طب ناخد الأخ اللي وراك ونرجع لك، تفضل. عفوا في مسألة مسح بعض الشعر. أيوة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض شعره. نعم. بعض الناس يأخذ الماء ويمسح هكذا. أيوة. مرة اثنين أو ثلاثة بدون عمامة يعني. بدون عمامة. بدون عمامة. أيوة. ابن القيم يقول ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. نعم في زاد المعاد. طيب احنا ملتزمين هنا بالامام الشوكاني طبعا، والامام ابن القيم من الائمه المحققين لا ريب في ذلك، وان كان قوله مع ترجيحه يعني لا يرفع الخلافه، يعني لا يرفع الخلافه في المساله. من فعل ذلك يكون وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح، واحنا عندنا راي الامام الشوكاني هنا مسح بعضيه. هاي تفضل انت ثاني مره تسال مش كده، ناخذ واحد ما سالش. تفضل. جزاك الله خير. السلام عليك شيخ. عليكم السلام. ان كان الرجل مليئا يعني وهو يصلي وهو في الصلاه ظن يعني شيء خرج الشيء، هو يخرج في الصلاه ولا مريضا يعني يخرج بلا اراده؟ يعني يخرج لا إراديا، الريح يخرج منه لا إراديا. مثل هذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا حرج عليه فيما يخرج منه حتى يأتي وقت التي تليها، يعني بمعنى أنه يبقى على وضوئه مهما خرج منه من شيء حتى يدخل وقت التالية فيلزمه الوضوء من جديد بعد دخول وقتها. نعم تفضل. شيخ لو كنت في السجن او في المستشفى هل يجوز لي الضرب على الحائط للتيمم؟ هذه اولا. والثانيه هل يجوز مسح على هذه الجورب العادي؟ في الامر ساعه، اذا لم يجد الصعيد الطيب، اذا لم يجد التراب او الرمل او الصخر فلا حرج عليه ان يضرب في أي شيء خرج من الأرض. نعم. سألتك على المسح على الجورب العادي، هل يجوز يوم وليلة؟ الجورب العادي هذا لا له صفات، المسح على الجورب له صفات، لأن للمسح على الخفين شروط يعني. يعني وإن كان بعض أهل العلم توسع في مسألة هذه الشروط أو يعني تساهل وخفف فيها كثيرا، لكن أمر الصلاة عظيم وينبغي أن يحتاط فيه، فينبغي أن يكون الجورب يمكن تتابع المشي فيه، يعني مش بيتفك ولا بيقع من الرجل، وأن يكون صفيقا، ومقدار الصفاقة ألا يظهر لون الجلد، ألا يظهر لون الجلد، يعني بيظهر لون الجلد، بتشوف لون شكل الصوابع أو لون الجلد من أسفل الجورب أو من داخل الجورب، فهذا أيضا لا يجوز. أو يكون كثير الخروق، كثير الإيه؟ كثير الخروق، فكذلك لا يجوز المسح عليه، إنما يمسح على الجورب المتماسك الصفيق الذي ليس فيه خروق أو فيه خروق قليلة لا تخل به. لا يجوز، لا يجوز للمسح، لا يصح المسح عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقول بالجواز على كل جورب بقطع النظر عن حاله. يعني في الآن جوارب جديدة شيخ، هي من تصل هنا أحيانا تكون تحت الكعبين. لا تحت الكعبين، لا، من شروطه أن يكون كاسيا للكعبين، وإحنا بينا الكعبين لابد أن يكون كاسيا للكعبين، اللي هو أسفل الكعبين دوا، يعني بيظهر منه العظمتين دول ظاهرين منه أو ظاهر جزء منهما من هذا الجورب القصير، قصير العنق هذا، فلا يجوز المسح عليه. نعم. لأنه ينبغي أن يكون كاسيا لموضع الوضوء، لموضع الوجوب في عضو الوضوء، وهو إلى الكعبين، وإحنا قلنا لابد كمان من التحجيل، فيبقى لابد يكون فوق الكعبين. تفضل. يرفع لا لا لا لا لا ايوه صح، الاخ قال لك اهو، قال لك ده تحايل ده. تفضل شيخ. قلت حديث ويل للعقابين من النار. ايوه يعني كنا نمسحش على العقبين، الوضوء باطل. ايش مش تمسح بتغسل؟ لا، مش هو المفروض تستوعب بتعميم الماء على عضو الوضوء كاملا بما فيه العقبين والكعبين، العقبين والكعبين كل ده يعمم بالماء مع التدليك على منشرة التدليك لكل هذا العضو، تدلك، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع قدمه أو قدميه بأصبعه الصغير يعني الخنصر. وضحت؟ طيب تفضل. الغسل يكفي للصلاة أو عليه الوضوء بعد الغسل؟ لو حتى لو لم يتوضأ الغسل يرتفع به الحدثان، يعني يكفيه الغسل عن الوضوء، يجزئه الغسل عن الوضوء. نعم. تفضل. بالنسبة للغسل شيخ، في إمام الإخوان يغتسل وضوء أصغر قبل الأكبر، لكن ما يغسل رجليه شيخ. لا نعم، هذا كما هنا في المتن، يعني كإحنا ذكرنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان يقدمه الوضوء. نعم. تفضل. سؤال جاءت قبل قليل، أنا أريد أن أقول به. هذه تيمم، باو تيمم. إذا تيمم أحد يعني أريد غسل الجنابة والوضوء وصلاة الظهر وصلاة العصر مثل صلاة وصلاة السنة بعد الفرض هذا. أيوة. كلها يعني يكفي ضربة واحدة، تيمم واحد. تيمم واحد يجزئه ما لم ينتقد بناقض من نواقض الوضوء حتى يدخل وقت التالية. وضحت؟ هيا تفضل. يعني الواحد يمشي هو يعني المسح على الجورب على الجورب يعني واحد دخل البيت من المطوبي ايوه وخلع الجزمة ودخل مره واحتاج انه يتوضا ثاني فهل ممكن يمسح مشرب الحذاء في البيت بعد ما خلع الجزمة؟ حد يشرح لنا. توضأ ومسح على الجور ثم نزع الجور. هذا كان يكون يعني يشفر الكل. وهذه هي مسألة صحيحة شيخ. ممكن توضح. أنا ما قصدت. أنا قصدت أن الواحد دخل البيت وهو متوضي واحتاج إنه يتوضأ مرة أخرى ولم يخلع الجور ومشى يعني مسافات داخل البيت الجور. هل لمن يبدأ يمسح ثاني ولا يمسح ثاني؟ يقصد يأخذ أوساخ من الأرض في البيت يتمشى الجوار والأرض نظيفة. شيخ هو معلم اليوم هو للمقيم وتغيير مسافر. ما دام هو على وضوء. نعم. أنت إيه الحرج شايفه من جاي يجيها الحرج؟ مثلا الواحد مشى في البيت يعني. ما دام لم تصب نجاسة حتى لو أصبت نجاسة لا تأثير لها على الوضوء. تزيل النجاسة وخلاص وضوءك زي ما هو ما لم ينتقد. سمعت قول من العلماء يقول إذا إنسان توضأ وعندما في المسح كان لابس حذاء هو بالشارع صلى في الشارع مسح على حذاء ثم أدركته الصلاة العصر يعني هو صلى في الظهر أدركته صلاة العصر ودخل المسجد ونزع الحذاء هل المسح على الحذاء في الخارج يعني يجزئ الصلاة في الجامع؟ لا لا لا وخلاص فقد أدوه الوضوء لأنه هو مسح على الحذاء نزع الحذاء هو مسح على الحذاء والآن نزع الحذاء خلاص ما ينفعش يمسح على نعم إن لم ينشق في الوضوء لا لا لا لا هو مسح على الحذاء أصلا هو جي خلع الحذاء ولكن مازال على وضوء لكن هو خلع الحذاء خلع عضو الوضوء ليس لها عندها جواب نعم أيوة تفضل أبو أحمد ما مسح على الجورب أو الحذاء ثم نزعه اترك الحذاء أنت مسح على الجورب ونزعت الجورب ففيها ثلاثة أقوال قول كما قال الشيخ ينتقد الوضوء تحتاج إلى وضوء ومنهم من قال تغسل الرجلين ومنهم من قال يبقى الوضوء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح العمامة وأحيانا العمامة تقع وهو يصلي فيبقى الوضوء وهناك من قال أحيانا تمسح على الشعر ثم تذهب للحلاق وتحلق الشعر يبقى الوضوء فهو ليس من نقض الوضوء إنما هذه أقوال ثلاثة سمعتها نعم فتح الله عليك هذا تفصيله نعم طيب نعم أزيد الكماء والله أزيد نعم إذا قام لصلاة الفجر وهو جنب وخشي أن تفوته الصلاة يعني هتطلع الشمس على ما يسخن المية أو على ما يغتسل هتطلع الشمس يتيمم ويصلي ولا يستنى لما يغتسل طيب كم رأي أنا أرتاح لرأي شيخ الإسلام إذا غلب على ظنه أنه تفوته الصلاة بخروج وقتها يتيمم ويصلي وفي الإعادة خلاف يعني بعد ما يغتسل وشيخ الإسلام يذهب إلى أنه لا إعادة عليه خلاص نكتفي بهذا القدر الأسئلة المرة الجاية إن شاء الله